نظم تحفة الوفا في نسب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ عبد الرحمن بن مختار بن أحمد الشنقيطي المدني حفظه الله. يقول راج رحمة المنان المدني عابد الرحمن بدئي بحمد الله تحفة الوفا مصليا على النبي المصطفى وهو ابن عبد الله عبد المطلب وهو ابن هاشم أبوه المنتخب عبد مناف بن قصي بن كلاب وهو ابن مرة بن كعب يا صحاب ابن لؤي غالب بن فهري وهو ابن مالك هو ابن النضر ابن كنانة جزيت البركة ابن خزيمة هو ابن مدركة وهو ابن إلياس هو ابن مضرى ابن نزار بن معد لامرا وهو ابن عدنان وأصله العرب منه إلى آدم خلف في النسب وأمه من وهب من عبد مناف من زهرة فابن كلاب لا خلاف نظمته في الروضة المشرفة طوبى لمن حفظه وعرفه.